تطير الحرار ويقعد العش الألبوم تجيب العلوم لا تحسب خطرها تطير الحرار يا فهد ويقعد العش الألبوم تجيب العلوم تجيب العلوم ولا تحس بخطرها تطير الحرام تطير الحرار يا قعد العيش الألبوم تجيب علوم ولا تحاسب خطرة تجيب العلوم ولا تحاسب خطرة تطير الحرار يا قعد الألبوم تجيب العلوم ولا تحسب خطرها تجيب العلوم ولا تحسب خطرها.